بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان واقع الدعاء والجرأة على الفتوى لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله تعالى تعرف لغة بأنها النداء والطلب، وشرعا بأنها الدعوة إلى ما بعث الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فهي دعوة إلى توحيد الله عز وجل بأفعاله وصفات كماله وإلهيته. فالدعاة إلى الله تعالى يعرفون الناس بربهم جل وعلا بما يذكرون لهم من آيات توحيده ودلائل قدرته في الأنفس والآفاق، وما يذكرونهم به من نعمه وإتقان صنعه وعموم فضله على عباده. وهم كذلك يبينون للناس ما أخبر الله تعالى به في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم من أسمائه الحسنى وأوصافه العلى، وأنه تعالى لا سمي له ولا مثل له، له المثل الأعلى في السماوات والأرض وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينبهونهم على آثار هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى في هذا الملكوت العظيم، فإن كل ما يجري في هذا الملكوت العظيم من تدبير من إعطاء ومنع وخفض ورفع وإعزاز وإذلال وإيجاد وإعدام وغير ذلك هو من آثار أسماء الحسنى وصفاته العلى. كذلك فإن الدعاة يذكرون الناس بأن الله تعالى هو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه، ذلك لأنه خالق الخلق ورب الملك ومدبره بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته. ومن هذا شأنه فإنه هو الإله الحق الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة وأن يتوجه إليه وحده دون ما سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كذلك فإن الدعاة إلى الله تعالى يوجهون الناس إلى أن يستقيموا إلى أن يخلصوا لله تعالى في عبادته فيستقيموا على شرعه، يمتثلون أوامره ما استطاعوا ويجتنبون نواهيه سبحانه وتعالى، كل ذلك على وجه الحب له سبحانه والذل له والرغبة فيما عنده والرهبة بما توعد به من عطاء. فيدعون الناس إلى الاستقامة لله تعالى بما شرع وعلى منهاجه منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى وأمر أن يطاع ويتبع. وهكذا الدعاة إلى الله تعالى يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينهونهم عن ضد ذلك واستفساف ذلك، لأن القرآن اشتمل عن هداية إلى كل خلق كريم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وأن الواجب على الناس أن يعملوا بالقرآن ويتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقبلوا ما جاءهم عنه من الهدى والبيان. وهكذا الدعاة إلى الله تعالى يدعون الناس إلى التراحم والتعاطف والتآلف والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة إلى غير ذلك مما هو من دين الله تعالى الذي من هدى الله تعالى الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن دينه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الناس إليه وبينه للناس بأقوالهم بأقواله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأفعاله وتقريراته وأحواله وإنكاره لما فعل بحضرته مخالفا لما جاء به. فالدعوة إلى الله وظيفة عظيمة جليلة، لأنها تأخذ بأيدي الناس إلى أسباب المغفرة والجنة، وتنجيهم من أسباب غضب الله تعالى ودار عقابه. فالدعوة إلى الله تعالى وظيفة جليلة وعمل عظيم مبارك لا تحصى بركاته ولا تستقصى ثمراته، وحسبكم أنها وظيفة أسندها الله تعالى إلى نفسه، فإنه تعالى يدعو عباده ليغفر لهم، وأيضا فإنه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وجعلها الله تعالى وظيفة خاصته من خلقه وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فإنه يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى والاستقامة على شرعه وينهونهم عن الشرك به ومخالفته. وفضل الدعوة عظيم وبركاتها كثيرة، ويكفي في بيان فضلها قوله تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الآيات، إلى قوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، مع قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون. فشهد الله تعالى للدعاة إليه الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والمستقيمين على ما يدعون الناس إليه، لهم شهد لهم بالفوز وهو الفلاح بكل محبوب مرغوب في الدنيا والآخرة، والنجاة بكل مكروه مرغوب في العاجلة والآجلة. قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وصح الخبر أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه وقد أرسله إلى أهل خيبر يدعوهم إلى الإسلام، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الكوماء الحمراء السمينة، كانت أنفس أموال العرب إذ ذاك لا يعدلون بها الذهب والفضة فالدعوة إلى الله تعالى فيها ثواب عظيم خير مما طلعت عليه الشمس من الأموال والمتع وغير ذلك من أمور الدنيا، وذلك لأن ثوابها عند الله جل وعلا يتمتع به أهله في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. ثم أن الداعي إلى الله جل وعلا محسن إلى عباد الله بهدايتهم إليه فهو أشكر الناس لربه وأرحمهم بخلقه، والله تعالى يحب الشاكرين ويزيدهم، وهو تعالى يحب المحسنين ويرحمهم، والراحمون يرحمهم الله، ارحموا في الأرض يرحمكم وفي السماء. ومن أول بركات الدعوة على الداعي إلى الله جل وعلا أنه يزداد كل يوم فقها في دينه، لأنه لن يقول للناس إلا ما تحقق علمه به وعلم أنه من مرضاة ربه، فهو في تدرج في الصعود في سلم العلم والفقه في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك أيضا فإن بركات الدعوة أنها يعين الله تعالى صاحبها على الاستقامة على ما يدعو الناس إليه، فهو في كل يوم ازدياد من العمل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير استعمله. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يفتح له بين يدي موته باب عمل صالح حتى يقبضه عليه. ثم أيضا من بركات الدعوة على صاحبها أنه إذا ازداد فقها في دينه وعلما وعملا بطاعة ربه كان قدوة خير، فله الأجر على العمل مضاعفا، ضعف على العمل وضعف على الأثر الذي يتركه في الناس. قد قال الله عز وجل في أمهات المؤمنين ومن يقلد بكل الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فالأجر في المرة الأولى على العمل، والأجر في الثانية على القدوة والأثر. ثم إن الناس جبلهم الله تعالى على الاعتراف بإحسان الداعي إلى الله تعالى والشهادة له بالفضل، وما ذاك إلا لإخلاصه في دعوته واستمراره على هداية الناس إلى ربهم. والناس شهداء الله في أرضه، من أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة، وتلك من عاجل بشرى المؤمن. يضاف إلى ذلك أن ألسنتهم تلهج بالدعاء له جزاء إحسانه إليهم، فهو يحصل على ثواب عظيم من ربه سبحانه وتعالى على عمله وعلى دعائه هو ودعوته وعلى دعوة الناس له. فما أبرك الدعوة وما أعظم أثرها وما أفضل أهلها، فلهذا ينبغي المرء أن يجتهد في أن ينتظم في سلك الدعاة إلى الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قال عليه الصلاة والسلام نظر الله رأى سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبلغ مقالته وهداه بنظارة الوجه يوم القيامة. لهذه الفضائل وهذه الآثار المباركة، فمن رحمة الله تعالى أن جعل الدعوة واجبة على الأمة، واجبة على الأمة عامة، واجبة على طالب العلم خاصة في المقام الذي لا يوجد به غيره ولا يكون بوظيفته سواه. ولذا قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فجعل الدعوة واجبة، فإنه تعالى أمر بها واضحا، فإن الفعل المقترن باللام يدل على الوجوب. وأيضا فإن الأصل في الأوامر الشرعية أنها الوجوب ما لم يدل دليل على غير ذلك. فالدعوة إلى الله تعالى واجبة على الأمة عامة، لا بد أن يتصدى للدعوة إلى الله تعالى من الأمة أن يحصل بهم المقصود ويتم بهم الواجب، وإلا أتمت الأمة جميعا. وهكذا الشخص الذي عنده شيء من هدى الله تعالى لعباده من علم نافع أو عمل صالح، ويرى من حوله بحاجة إلى ذلك، إلى الأمر به أو التذكير به أو النهي عن ضده، فإنه يتعين عليه في هذا المقام أن يبذل جهده. فاتقوا الله ما استطعتم، وبهذا تقترن الدعوة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدرجة الثانية وهي درجة التبليغ والقول باللسان. فمن رحمة الله تعالى جعل الدعوة واجبة على الأمة وفرضا كفائيا على الأشخاص، وهذا فيه فسح لميدان التنافس في هذا المضمار. وقد قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فالسابقون إلى الدعوة إلى الله تعالى هم السابقون إلى الفضل في الآخرة جزاء سبقهم، ومن سابق إلى خير سبق إليه. ولا بد إما نية وعملا وإما نية، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلهذا ينبغي أن نهتم بهذا الجانب العظيم من الدين، ألا وهو الدعوة إلى الله تعالى، وإن المنافس فيها والسابق إليها يفوز بفضلين: الأول أنه يكتب عند الله تعالى من السابقين الخيرات، والثاني أنه يسقط الإثم عن الأمة فيكون محسن إليها بإسقاط الإثم عنها، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. معاشر الإخوان، الداعية إلى الله جل وعلا ينبغي أن يكون مؤهلا بالسلاح المناسب للدعوة، وآخذا بالأوصاف التي كان عليها خيار خلق الله تعالى من الهداة إلى سبيله من أنبيائه ورسله وأتباعهم بإحسان. فمن أول الأمور ينبغي أن يكون على بصيرة في دينه أو فيما يدعو إليه، أن يكون على علم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه بالحجة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين أن الدعاء إلى الله على بصيرة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دعا على غير بصيرة فليس من أتباعه، ومن دعا إلى غير الله تعالى وإلى غير دينه فليس من أتباعه. فلا بد من بصيرة في العلم، سمي العلم بصيرة لأنه ينير، لأنه تستنير به البصيرة. فنور الشرع لبصيرة الإنسان وعقله كنور الضياء لبصر الإنسان وعينه. فلهذا ينبغي الحرص على الفقه في دين الله تعالى، وأن لا يتكلم المرء في دين الله تعالى إلا بعلم، فإن أخطأ ذلك وقال بغير علم فقد افترى على الله الكذب، وقد سلك نفسه في سلك الظالمين الذين يضلون الناس. وأعظم الكبائر على الإطلاق القول على الله تعالى وبدينه بغير علم، لأنه سبب كل ضلالة ومبعث كل شر وفتنة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه سبحانه بغير علم في أعلى درجات الكبائر المحرمة. ومن شأن كل متكلم بغير علم أن يضل الناس بغير علم، ومن أظلم من افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: نبئوني بعلم كنتم صادقين. قال سبحانه: قل هاتوا برهانكم. كذلك فإن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يكون على استقامة، بحيث يكون مستقيما على ما يدعو الناس إليه، ليفعل ما يأمر الناس بفعله ويترك ما ينهى الناس عنه. إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإن الله تعالى ذكر عن رسوله شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فدل على أن بشأن الداعية أن يكون مستقيما على ما يدعو الناس إليه، حذرا من المخالفة وإتيان ما ينهى عنه، وأن ذلك ضد الإصلاح، أي أنه من الفساد في الأرض لعظم الفتنة بذلك، لأن الذي يخالف ما يدعو الناس إليه يظهر للناس أنه في تشكك منه، ولا ينبغي المرء ولا ينبغي أن يكون المرء شاكا في دين الله. كذلك أيضا فإن مخالفته لما يدعو الناس إليه ضرب من الاستخفاف به، ولا يجوز الاستخفاف بشيء من دين الله، فإن ذلك من موجبات الخروج من الملة. وهكذا أيضا فإن الذي يخالف ما يدعو إليه يجعل الناس يجتهدون فيما يدعو إليه ويعرضون عنه، وأيضا فإنه يكون قدوة سوء للناس في تجريئتهم على المحرمات وإيقاعهم في المخالفات. فلا بد أن يطابق القول العمل، وأن يكون لا بد أن يطابق القول العمل، وأن يكون القول على حق والعمل على حق. كذلك أيضا فإن من المهمات للداعية إلى الله تعالى أن يصبر على أذى الناس، لأنه قد يواجههم بما يكرهون، وقد يأمرهم بترك ما يألفون، فلا يسلم من أذى سفهائهم وذوي الأغراض والشهوات منهم. فلا بد أن يصبر، وقد قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: وبشر الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وعلى بدء الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ومن لم يصبر فإنه لا يقوم له دينه، ولا يتحقق له أمره، ولا يؤدي وظيفته على وجه تبرأ به الذمة. قال علي رضي الله عنه: الإيمان بمنزل الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في أكثر من 80 موضعا، ينبه على أهمية الصبر المستقيم على دين الله، والمحتسب في عباد الله، والداعية إلى الله جل وعلا. كذلك من المهمات أن يتحلى الداعي إلى الله تعالى بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء موضعه اللائق به، وإتيان الأمر من وجهه وبابه، وإيقاعه على أحسن وجوهه، وإصابة الصواب فيه. فإن الحكمة تطلق وتفسر بحسب المناسبة التي تذكر فيها أو الاقتران الذي ترد به، فقد يراد بالحكمة تارة النبوة، ويراد بها السنة، ويراد بها الرأي السديد والرأي السديد والقول الصائب، ويراد بها إصابة الحق وإحسان الأمر عند معالجته، هو الذي نريده هنا. ومن الحكمة أن يتعرف الإنسان على أحوال الناس وأن يدرك ما هم بحاجة إلى التوجيه بشأنه، وأن يعرف الأسلوب الذي يخاطبهم به والمدخل الذي يدخل إليهم منه والطريقة التي يؤثر فيهم خيرا بواسطتها، فيكون حكيما في جميع أموره. وكذلك أن يقيم أصناف الناس، فيدعو كل إنسان بالحكمة التي تناسبه تناسب حاله. فإن الناس أمام الداعية أصناف، فمنهم صنف بريء سليم الصدر محب للخير جاهل به أو غافل عنه، ومثل هذا إذا ذكر له الدليل من الكتاب والسنة على ما يدعى إلى فعله أو يؤمر بتركه اقتنع، لأنه اتضح له الدليل وقامت له الحجة واتضحت له الحجة، هذا يكفي فيه البيان، وهو ذكر الدليل من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح والإقناع العقلي الذي يجعله يمتثل ما يدعى إليه فعلا أو تركا. ومن أصناف الناس من يعرف الحق والباطل، ولكنه قد يترك الحق أو يفعل الباطل لنوع شهوة غلبت عليه لا لجهل طرأ عليه، مثل هذا يحتاج إلى تركيز على جانب الوعظ والترقيق والترغيب والترهيب وذكر أيام الله تعالى ومثلاته في من عصاه، فإن ذلك أدعى لأن يستجيب لما يدعى إليه وأن ينتفع بما يقال له، فإن الشهوة لا يزجرها إلا الوعظ، الوعظ الصائب. ولذا أكثر الله تعالى في القرآن من ذكر القصص، ذكر أيامه في عباده ومثلاته في من عصاه. ومن أصناف الناس من يترك الحق أو يفعل الباطل لنوع شبهة طرأت عليه فتأول أنه على حق وعلى باطل، فمثل هذا يحتاج إلى محاورة ومناظرة بحيث يسأل عن حجته على ما ذهب إليه، ثم يبين له الأمر ويجلى له، وتؤخذ الشبهات منه شيئا فشيئا، وتدمغ كل شبهة بالحق والحجج والبراهين حتى تزول الشبهات وتتضح الأحكام الشرعية، ويستقيم المرء على امتثال المأمورات وترك المنهيات. ومن أصناف الناس من هو لا ينفع فيه لا بيان ولا وعظ ولا محاورة ومناظرة، فيحتاج إلى مقارعة بالسيف إن قدر عليه. وفي هذه الأصناف من الناس قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالصنف الأول له الحكمة، والصنف الثاني له الموعظة الحسنة، والصنف الثالث له المجادلة بالتي هي أحسن. أما الصنف الرابع فإنه يجادل بما يسوءه، يجادل بالسلاح الذي يقرع هامه ويكف الله شره أو يهديه إلى صوابه. ولذا قال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلى الذي ظلموا منهم. فإذا عرفنا ذلك فإن نبين أو نستطيع أن نتبين واقع الدعاء، وعد الجملة من الدعاة بحمد الله تعالى يتحرون هذا التوجيه القرآني الواضح وهذا المنهاج النبوي الناصح ليقومون بواجبهم ومهماتهم على خير وجه يستطيعونه وأكمله، ويستزيدون من العلم يوم بعد يوم، ويستقيمون على أحسن الأحوال وهم في كل مرحلة من أعمارهم في الزيادة من العمل الصالح ورفعة من الدرجات عند الله تعالى وقبول في صدور عباده، وهم أسعد الناس وأحراهم بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن الدعاة من يقصر في جانب من الجوانب وهم كغيرهم من البشر ليسوا معصومين، وحسب الواحد منهم أنه إذا تبين له الصواب اتبعه وترك ما كان عليه من المخالفة، وهذا أيضا على خير وإلى تمام وإلى رفعة شأن في عاجل أمره وآجله. ومن الناس من الدعاة إلى الله من هو في غفلة وإعراض وربما لا يخلو من كبر وإعجاب بنفسه، فتجده دهرة لا يرعوي إلى نصيحة ناصح ولا يقيم منهاجه وما هو عليه، ولا يعتني بتجديد أسلوب دعوته والتعرف على أحوال مدعويه، بل هو على وسيرة واحدة منذ بدأ وإلى أن ينتهي، وهذا قد حرم خيرا كثيرا وهو على خطر عظيم إن لم يتداركه الله برحمه. ومن المهمات للدعاة إلى الله جل وعلا أن يعرفوا أنفسهم، فإن الذي لا يعرف نفسه كيف يسعى في إصلاح الناس، فيقيم أنفسهم من حيث العلم ومن حيث الاستقامة ومن حيث القيام بالوظيفة. لا بد للداعي إلى الله تعالى أن يكون له من دهره ساعات يتفكر فيها، ومن أهم ما يتفكر فيه حاله وقيامه بوظيفته. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا، فالذي لا يتفكر يستمر في غفلته وقل أن ينتبه لرشده، وأما الذي يتفكر فإنه حري أن يهدى إلى أرشد أمره وأن تفتح له أبواب الخير واحدا تلو الآخر. فلهذا ينبغي أن يهتم الدعاة بأنفسهم، وأن يهتم المهتمون بالدعوة إلى الله تعالى في نصح الدعاة وتوجيههم إلى ما يعلم فيه الخير، والأخذ بأسباب تقويمهم وتسديدهم، فإن المؤمنين كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وإنهم بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا. والداعية الذي في الميدان أمام الناس كلهم، فإذا عدم الناصح والمرشد والموجه فإن حال الناس ليست سارة، ولكن المؤمن مرآة أخيه، يدل أخاه على خير ما يعلمه إليه ويزجره عن شر ما يعلمه له، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. والله تعالى أثنى على أهل الإيمان بما بينهم من وشيجة المحبة والنصرة، فقال تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء المؤمنون ومؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين ومؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فرتب الله تعالى الرحمة والفوز العظيم وهذا الثواب الجليل على هذه الخصال الكريمة والوظائف الجليلة والأعمال الصالحة التي مبتدأها وأساسها أنهم أولياء بعض يتناصرون يتحابون ويتناصرون ويتعاطفون ويتناصحون ويكمل بعضهم بعضا. ثم إن من الدعاة إلى الله من لا يفرق بين الدعوة والفتيا والحكم، وهذه مصطلحات مهمة. فالدعوة إلى الله تعالى بيان الحق لله، بيان الحق لله أو بيان الحق لطالبه، وهو للناس أعم. وبهذا المعنى يشترك الحكم بين الناس والفتية، لأن الكل من هؤلاء الدعاة والحاكمون والمفتون يبينون الحق للناس بدليل. لكن إذا أردنا الخصوص وتحديد الوظائف والاختصاصات أدركنا الفرق، وأن المفتي يفتي فيبين حكم الله تعالى في النازلة المسؤول عنها، والغالب أنها تكون فيما يخفى على عامة الناس حكمه، بينما الحاكم يحكم بين المتخاصمين فيلزم حكمه ويجب على ولي الأمر تنفيذ الحكم. أما الداعي إلى الله تعالى فإنه يبين ويعظ ويرشد بحسب حاله وبحسب علمه. فالدعوة هي عموم، والحكم والفتوى فيهما خصوص. ولذا فالدعاة إلى الله درجات وأصناف، ينبغي للمرء أن يقيم نفسه من أي الأصناف هو، هل هو في منزلة المفتين حتى يفتي في النوازل التي تحتاج إلى اجتهاد واستكمال أسباب الاجتهاد، أم هو من الحكام الذين يحكمون فيلزمون ويلزم حكمهم، أم هو ممن يرشد إرشادا عاما في المسائل التي يحتاج إليها عامة الناس. فالداعي الله عز وجل في الغالب أنه يتولى الوعظ الذي هو الترقيق، ترقيق القلوب، تارة بذكر نعم الله تعالى على الناس، وأخرى بتخويفهم من بطش الله تعالى وبأسه، وثالثة ببيان أحوال من تجرأ على حرمات الله، ورابعة بتخويفهم من أحوال البرزخ وأحوال يوم الحشر والنشور. وقد يبين بعض الأحكام التي يحتاج إليها الجميع كأحكام الوضوء والطهارة وكيفية الصلاة وغير ذلك من الأمور التي تعم البلوى بالحاجة إليها، ويشترك عموم طلاب العلم في معرفة أحكامه، وليست من النوازل النادرة أو الحوادث المستجدة أو المسائل ذات الخلاف الواسع التي تحتاج إلى اجتهاد وترجيح. فمهمة الداعية بحسب حاله، وهي مهمة تسع أصناف الناس، لأن الأمير يحتاج إلى وعظ وترغيب وترهيب، ومن هو أكبر من الداعية في العلم يحتاج إلى تذكير، وعامة العوام يحتاجون إلى إرشاد وتوجيه، وهذه مهمة الداعي إلى الله جل وعلا. وعليه فإن المرأة إذا ألقى الكلمة أو المحاضرة على بلأ من الناس يدرك أن في صدور الناس خلجات وفي نفوسهم حاجات، وأنها ستعرض عليه هذه الأمور ويطلب إرشاده فيها، فليتق الله وليعرف قدره ومنزلته، وليرهب من حول الموقف غدا بين يدي الله، وليحذر من القول على الله تعالى بلا علم، ولا يغامر بالجرعة في التقدم بين يدي الله ورسوله في حكم الأحكام. قال بعض السلف: إذا جاءك السائل فلا تقل لعلي أوجد له مخرجا حتى تعلم مخرجك من الله عز وجل. وقال غيره: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وقال ثالث: إنكم لتفتون في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل الشورى أو قال أهل بدر. ولهذا ينبغي للداعي لله تعالى أن يتحرى السلامة، أن يطلب الخير جهده وأن يتحرى السلامة قصده، فإن الأمر خطير، فليس كل سؤال عليه جواب. قال بعض التابعين: صحبت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 34 شهرا فكان أكثر ما سمعت منه أن يقول لا أدري، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما أمضى 8 سنوات في حفظ سورة البقرة يتعرف فيها من الأحكام والحكم. وذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه عرضت عليه 40 مسألة فأجاب على 4 واعتذر عن 36، فقالوا: سبحان الله، تعتذر عن هذا وأنت مالك؟ قال: أخبر من وراءك أن مالك لا يدري. وتعجب الإمام أحمد رحمه الله من جرأة بعض أهل زمانه على الفتية، وقال: ما أحسن طريقة سفيان بن عيينة في الفتية، كان إذا سئل عن المسألة ليس عنده فيها علم قال لا أدري ولم يبالي، أو يقول: هذه ليس فيها خبر، لم يبلغني فيها خبر عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، أو كما قال الإمام رحمة الله عليه. فلهذا ينبغي للداعي لله تعالى أن يحذر من الجرأة على الفتية، وأن يحمد الله تعالى على العافية، وأن يطلب العافية جهده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله العافية، يرشد إلى اغتنام الوقت بين الأذان والإقامة في سؤال الله العافية، فكأنهم تقالوها، فقال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من العافية. فأنت إذا سئلت عما لا تعلم فلا تتورع أن تقول لا أدري، قل لا أدري ولا تبالي، فإذا قد تشك عليك اليوم ولكنك تحمد عقباها فيما بعد وتسرك يوم القيامة. أما إذا تجشمت الأمر وأفتيت من غير بينة أو بالظن فإنك ستسأل يوم القيامة بين يدي ربك كيف تقول على الله تعالى وفي دينه بغير علم، وهل تريد أن تعرض يوم القيامة في صف الكاذبين على الله ورسوله؟ فإذا تنبه لنفسك يا مسكين، واعرف من أنت، وكل مسألة إلى غيرك، وأحمد الله تعالى على أن وجد لهذه المسائل من يتصدى لها. وإذا كان الناس في أزمان متطاولة قد يوجد المرء في مكان لا يجد من يرشد للحق فيه غيره، فإن اليوم لله الحمد وسائل الرشاد قد تعددت ووسائل الاتصال قد تنوعت، وصار الإنسان بأي جزء من المعمورة يستطيع أن يسترشد في دينه بدقائق ووقت يسير. وحتى أنت لو سئلت في أمر لا بد من الإجابة عليه فإن بإمكانك أن تستجلي الحكم على أهله على أهل الفتوى ثم تبلغ الحكم للسائل. أما أن تتجشم الأمر وتتحمل التبعة فإن ذلك ظلم منك لنفسك. وصدق الله العظيم الذي يقول: الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلذا ينبغي للدعاة إلى الله تعالى ألا يعدوا أنفسهم مفتين، بل يبلغون من دين الله ما لا يعلمون، وينصحون الناس إلى ما يحسنون، وأبى الفتية وتبعاتها فقد عافاهم الله منها، فلتسعهم عافية الله، ومن لم تسعه عافية الله فلا عافاه الله. فالأمر كبير وخطير، ولهذا ينبغي للناس أن يعرفوا الدعاء، وأن الداعي الله تعالى قد يكون عالما محققا وإماما مجتهدا مثل هذا يسأل، وقد يكون واعظا مرشدا مبلغا، وهذا يطلب ما عنده وما يحفظ المسألة هذا من كلام أهل العلم وفتاويهم، وآخر لا يستطيع أن يتحدث بغير شروط الصلاة وأحكام الوضوء غير ذلك، فلا يكلف عنها الفتوى ولا تطرح عليه المسألة، لأن هذا من الإحراج له ومن إيقاعه في الإثم. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. فليس كل من تصدر للناس في كلام من دين الله تعالى مفتيا، كما أنه ليس كل من تصدر الناس بكلام من دين الله تعالى يعد حاكما. ينبغي أن يعرف الناس وأن تعرف لهم منازلهم، والحكمة وضع الشيء ووضعه اللائق به. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل الناس منازلهم، فلا يهضم شخص حقه ولا يوضع في مكان لا يستحقه. هذا أمر مهم ينبغي أن يتعاون عليه الدعاة والمدعوون. الدعاة يعرفون أنفسهم وحدود مسؤولياتهم، ويقوموا بما استطاعوا من ذلك ولا يتكلفوا، فإنه قد نهي عن التكلف وهلك المتنطعون، وإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. والمدعوون ينبغي أن يعرفوا الدعاة، وأن منهم من هو أهل الفتية فيستفتى، ومنهم من ليس كذلك فلا يكلف ما لا يطيق، فإن الراحمين يرحمهم الله، ارحموا في الأرض يرحمكم في السماء. وختاما أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه وحسن الاتباع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما نأتي وما نذر، وأن يمنحنا الإخلاص لوجهه في كل عمل، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه أن يزيعنا شكر نعمه، وأن يعيننا على ذكره، وأن يجعلنا مباركين إلى ما كنا، وأن يظهر الإسلام ويعليه ويعز المسلمين وينصرهم ويخذل أعداء الدين ويكبتهم، كما سأل سبحانه وتعالى أن يسر لنا اليسرى، أن يسرنا لليسرى، وأن يجنبنا العسرى، وأن يوفقنا من العمل ما يرضى، وأن يغفر لنا في الآخرة والأولى، وأن يزحزحنا عن نار الترضى، ويورثنا الفردوس الأعلى، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، وجه الكريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما سمعنا منه في ميزان حسناته. وهناك بعض الأسئلة نطرحها على الشيخ. يقول السائل: أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. والسؤال: هل الإنسان إذا صار له مواجهة مع الصوفية وبيان عوارهم وفضائحهم ثم تعرض للقتل أو الأذى، هل يعتبر شهيدا في سبيل الله؟ أولا أقول: أحبك الذي أحببتني له، وجعلنا وإياك وإخوانا متحابين فيه. وثانيا: إن المواجهة مع الناس ينبغي أن تقدر قدرها، وأن يعرف الإنسان من هو وحاله، وأن يأخذ الناس بالرفق والحلم والأناه، وأن يدعوه إلى ما يعلم أنه الحق بالحجة، وأن يترك تقريعهم وتوبيخهم وتسفيههم وتضليلهم، فإنه إذا سلك هذا المسلك فالغالب أن يفلح في دعوته ويجد له قبولا في صدور الناس، وإذا اقتضى الأمر المشادة فلا يشادهم، لأنه ليس سلطانا يلزم الناس بالحق، لكن يأخذ بأيسر الأمرين ويتقي أيسرهما، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ولا تستعجل هداية القوم، فإن لكل أجل كتاب، وكما أن الحياة والوفاة لهما آجال فكذلك الهداية لها أجل، فالواجب أن الإنسان يبالغ في الدعوة والموعظة الحسنة وإقامة الحجة مع سعة الصدر وبعد النظر وإشعار المدعوين بأنه يحبهم، يحب لهم الخير ويشفق عليهم ويأخذ بأيديهم إلى ما يسعدهم ويجذبهم ما يشقيهم. أما إذا وصل الأمر إلى الشجار الذي يؤدي القتل، فإن كان هو تسبب فيه بسوء خلقه وفظاظة لفظه وعجلته في أمر له فيه أناه، فإنه شريك في الوزر، في وزر الجناية على نفسه. وإن كان أخذ بأيسر الأمرين وتحرى السنة في ذلك ودفع بالتي هي أسهل فأشد دفاعا للصائل ثم بغي عليه، لينصرنه الله تعالى في الدنيا والآخرة ويرجى له مثل ثواب الشهداء. لكن هذا عزيز ويحتاج إلى تقييم دقيق. نعم. يقول: ما العمل إذا كان الإنسان يشك في إخلاصه، وما هو السبيل إلى تصحيح النية؟ كل ذاك الشخص الضعيف الإخلاص، فإن النفوس يعتريها من الخلجات والتوهمات ما يخشى أن يذهب بعملها، لكن من كان باعثه على العمل وجه الله تعالى واستحضر رقابة الله جل وعلا عليه وبادر إلى ما يرضيه، فإن هذا يرجى له الخير، ولو بدأ إخلاصه في أول أمر ضعيفا فإنه يكمل شيئا فشيئا. وقد قيل الإمام أحمد رحمة الله عليه في بعض من يتصدى لطلب العلم أنهم يطلبونه بغير نية، قال: طلبهم له نية. فهكذا الداعي إلى الله لو دعا في أول أمر بغير نية فإنه مع الاستمرار يزكى، يحصل له الخير ويجد من المواقف ما يذكره بالحاجة إلى ربه وضرورة الإخلاص له، فلهذا يجاهد نفسه على الإخلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: يلاحظ غياب الميزان الدقيق لمصطلح الداعية والواعظ والمفتي، فهل كل داعية مفتي وكل مفتي داعية وواعظ؟ فقد لوحظ تصدي كثير من الدعاة للفتوى خاصة على القنوات الفضائية. من عرف الحق بدليله وعرف ما أخذ الاستدلال هذا طالب العلم، سواء كان مفتيا أو حاكما أو داعيا أو محتسبا، فالداعية أعم من هذا أو لا كل مشمل أو لا كل، يكون المحتسب داعية ويكون القاضي داعية ويكون الحاكم داعية، لكنها وظائف. إذا كان الشخص عين قاضيا فله التزام وحدود واختصاص، وإذا كان حاكما فله حدود واختصاص، يكون ملزما في هذه الحدود والاختصاص الذي عين عليه، وما يقوم به من الدعوة فهو فضل وخير وقربه إلى الله جل وعلا. وأما الداعية فمثل هؤلاء إذا كان طالب علم متمكنا وأهل الفتية يستطيع الموازنة بين الأقوال في المسألة المختلف فيها والترجيح بين أدلة كل قول ومعرفة الراجح بدليله، أو في منزلة المفتي والحاكم، وإن كان دون ذلك ينبغي أن يعرف منزلته وأن يختار أيسر الأمور أهون عليه. نعم. يقول: يوجد بعض الناس يسألني عن حكم شيء ما، أي شيء، وأنا أكون قد سمعته عن أحد المشايخ فأقول له: حكم الشيء الفلاني كذا كما قال الشيخ الفلاني، فهل هذا يجوز مني؟ إذا عرفت فتوى الشيخ في المسألة ووجه استدلاله فلا بأس تبلغ، وطبقت المسألة على المسألة فلا بأس تقول: هذه المسألة أفتى فيها فلان بكذا، ويكون هذا من باب التبليغ والنقل لا من باب الفتوى. أما إذا كنت لا تعرف ما أخذ الشيخ في الاستدلال ولا تدري هل هذه المسألة هي نفس المسألة أو لا، فلا يسعك لا أن تفتي بنفسك ولا أن تنقل رأي غيرك. في الختام نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد الله ابن صالح القصير على ما تفضل به من إلقاء هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله تعالى لنا جميعا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا برحمة منه وهو أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبيل هذا أنبه على كلمة اللي قالها الأخ جزاه الله خير وهي تتردد على ألسنة الناس: الشكر لفلان بعد شكر الله عز وجل. الأولى أن يقال: نشكر الله عز وجل على ما يسر من لقاء وأتاح فرصة، ويثنى على الله سبحانه وتعالى ما هو أهله قدر ما يستطيع الإنسان ويناسب المقام، ثم يقال: نشكر فلان، إن الله تعالى مقدم الشكر له هو المستحق للشكر جل وعلا. ولولا أن الله تعالى أمر بشكر غيره ما شكرنا غيره، لكنه أمر بشكر ولا فالشكر له، لأن الشكر عبادة، وذلك لا يقال خالص الشكر إلا لله جل وعلا. فهكذا شكر الله يقدم على شكر غيره، نشكر الله عز وجل على أن يسر وأنعم وكذا كذا كذا، ثم نشكر الجهة الفلانية، ثم نشكر الشخص الفلاني، ثم نشكر كل من ساهم، يكون في شيء من التدرج، أن تبدأ بالأعلى فالأدنى، هذا من باب تكميل التوحيد والإشارة إلى علو الله جل وعلا وإلى أنه تعالى هو صاحب الحق المستحق للشكر جل وعلا، وأنه يشكر غيره طاعة الله جل وعلا: اشكر لي ولوالديك يا ابن مصر. ولهذا ما قال: اشكر لي واشكر لوالديك، قال: اشكر لي ولوالديك أيضا، لأن الشكر الأصل أنه لله جل وعلا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.